حصة النهاردة ورد من المستمع عيد موسى زكي الزفتاوي المقيم في بوريج مركز أطور محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: أنا راجل عندي 62 سنة وكفيف ومريض بالضغط والسكر يا حضرات. كنت بشتغل في وزارة الأوقاف وطلعت على المعاش كبير أئمة في 21/7/2018، وطبعا وزي ما الكل عارف إن المرتب بيتخسف به الأرض. طيب واحد في سني وفي ظروف الصحية وكمان كفيف يعني ما يقدرش يدور على شغل تاني إضافي، وكمان الخبرة بتاعتي كإمام سابق مش مطلوبة في سوق العمل، مع الظروف دي أعيش أنا وأسرتي إزاي يا حضرات؟ نعيش إزاي بمعاش ما بيكفيش كام يوم في الشهر؟ نصحوني ولادي الحلال وقالوا لي: لا، أنت من حقك تصرف معاش استثنائي نظرا لظروفك الصحية والأسرية والاجتماعية. ورحت يا حضرات لمكتب معاشات أبشواي وقدمت لهم طلب لصرف معاش استثنائي، قالوا لي: لا يا محترم، لازم تقرير طبي من التأمين الصحي. ما أنا قدامك أهو يا بهوات، كفيف ومريض. مش أنت اللي تقول يا مواطن، مش أنت اللي تقول، التأمين الصحي هو اللي يقول. مش يمكن يقولوا إنك لا تستحق، إنك بتتمارض مثلا. إيه أتمارض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف، انت هتروح الكوميسيون الطبي وهو اللي هيقول عليه احنا هنعمله. شايب النعناع يا صبحي؟ ورحت يا حضرات التأمين الصحي بالغربية وتم عرضي وطلعت النتيجة واخدت التقرير اللي بيقول اني استحق، واخدوا مني كل الاوراق وبعتوها للمعاشات في القاهرة. والكلام ده كان في 2019، يعني داخلين على سنة ونص اهو، ومن يوميها لغاية النهاردة انا كل ما اسألهم في تأمينات أبشواي يقولوا لي: لسه يا محترم، لسه ما حدش رد علينا، احنا هنخبي عليك ليه؟ وعلى العموم لو انت مش مصدق عليك وعلى المقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، اسأل هناك وتأكد بنفسك، وهو بالمرة اتحرك الورق. يلا. وسابني ومشي يا حضرات، وانا زي ما قلت لحضراتكم انا كفيف ومش حمل بهدله ومش حمل سفر من بلدي في اعماق الغربيه للقاهره. يا ريت يا حضرات الساده المسؤولين في التامينات والمعاشات تنظروا في ورقي، انا عيد موسى زكي الزفتاوي، وخلصوا لي بقى موضوع المعاش الاستثنائي ده. يا ترى ممكن؟ رضا سليمان.